نعم. في حديث شيخ من النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله ثم بعد ذلك اغتسل من صب الماء. غسل رجله هذا حديث عائشة في الوضوء، توضا وضوءا كاملا. نعم. ها؟ يعني يكون صفة ثانية، حديث ميمونة صفة أخرى. نعم. نعم. لا، هذا الواجب لسبب ما يقتضي انك توضا له لتحصل على السبب. ولهذا نقول لا يجب على الانسان ان يتملك مالا لاجل ان يزكي. والزكاه واجبه او غير واجبه؟ طيب، هل نقول يجب على الانسان ان يكتسب المال ليزكي؟ لا، بس الدخول المسجد اذا كان طاهرا، لان قول رسوله عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم فلا يجلس حتى يوصل ركعتين، واضح انه قد دخل وهو على وضوء. كيف دخل وقت الصلاه؟ هذه لا بد، هذه يتوضا للصلاه الواجبه، لان الصلاه الواجبه واجبه بالوقت ليس لها سبب. هذه واجب لمن دخل، لكن من دخل على على على انه متوضئ لقوله نعم لقوله اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين، فان هذا واضح بانه كان متوضئا. اما اذا كان غير متوضئ فلا يمكن ان يصلي اصلا. نعم. اختلف. باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. نعم، يقال له الفرق. هذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يغتسل هو وزوجته في مكان واحد ومن إناء واحد وهما عاريان، ولا حرج في هذا، وذلك لأن الله قال في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما ما يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته من رسول الله ولا رأه مني فهذا لا أصل له. نعم. الشيخ الفرق هذا في ذكر الشارع في لغتان والأفصح الفتح الراء. الفرق. نعم، لكن المحدثين قال المحدثين يرونها بالسكون. قال والأفصح. لا بس يجوز هذا وهذا، حتى عندي أنا مشكلة بهذا وهذا. نعم. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. هذا الحديث يستفاد منه بيان التعليم بالفعل، وهو أمر مشهور كثير. فعثمان رضي الله عنه لما سئل عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بإناء فتوضأ أمام الناس. والتعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، لأن هذه الصورة الفعلية ترتسم في الذهن حتى لا يزال الرجل يذكرها. استمر. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر

الفقهاء قالوا إنه يباح تنشيف الأعضاء، والحديث ليس فيه دليل على أنه لا على أنه يستحب عدم التنشيف ولا على أنه يستحب التنشيف، وذلك لأن بعض العلماء قال إن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على أنه من عادته أن ينشف، ولكنه ردها لسبب الله أعلم، لأن هذه قضية عين، قضية عين، ردها لسبب من الأسباب. ومنهم من يقول إن إتيان ميمونة بالمنديل تصرف منها واجتهاد منها، فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال وبناء على ذلك يكون الأفضل ألا ينشف. ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى أن التنشيف مباح، لا يؤمر به ولا يقال الأفضل تركه. نعم. ثلاثة. باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. نعم. ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. نعم. هذه المسألة أشار إليها البخاري رحمه الله بترجمة مبنية على الاستفهام هل، وذلك أن بعض العلماء يقول إن الجنب لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، لأن الجنابة حلت جميع البدن، فإذا أدخل يده في الإناء أدخلها في جنابة، وحينئذ يفسد الماء ويكون طاهرا غير مطهر. ولكن الصحيح أنه ليس في الشريعة قسم يسمى طاهرا غير مطهر، وأن الماء قسمان فقط، إما طهور وإما نجس، فإن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، وهذا القول هو الصحيح. أما ما يتعلق بغمس اليد في الإناء وهو عليه جنابة فإننا نقول لا شك أن الأفضل عدمه، لكن لو فعل فإن الماء يكون باقي على طهوريته ولا يكون بذلك نجسا ولا طاهرا غير مطهر. قال: ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني إذا اغتسل الإنسان فهل الماء الذي ينزل من اغتساله هل فيه بأس؟ نقول فيه خلاف. من العلماء من قال فيه بأس، وأنه لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس أيضا لأنه طاهر غير مطهر حيث استعمل في طهارة واجبة، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يزال به النجاسة، ولا بأس أن يرفع به الحدث لأنه طهور ولا يكون طاهرا غير مطهر. أعرفتم الآن؟ ما أدعى أعرفت؟ نعم. اغتسل رجل من الجنابة وصار الماء يتناثر من بدنه، فمن العلماء من يقول هذا الماء المتناثر طاهر غير مطهر لأنه استعمل في طهارة واجبة. أفهمت؟ طيب. ومنهم يقول أنه طهور ولا بأس به، لأنه حتى وإن استعمل بطهارة واجبة فهو ماء، ما زال على اسمه ماء، وهذا القول هو الصحيح. وكما ذكر البخاري علقه جازما به عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وليعلم أن الماء المستعمل إما أن يكون في طهارة واجبة أو طهارة مستحبة أو للتبرد،

يعني لازم الصحابة كل ما فعلوا شيء ينقل إلينا؟ هذا ما يحتاج. الأصل من الماء طهور حتى نتيقن بدليل صحيح ما ينقله عن هذه الطهورية. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنها لم تذكر أنها كانت تغسل يدها قبل إدخالها الإناء. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. يريد رحمه الله الموالاة، هل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليست بشرط لا في الغسل ولا في الوضوء، أو شرط في الوضوء دون الغسل؟ وفي هذا خلاف، فمن العلماء من يقول الموالاة ليست بشرط، لأن الله أمر أن نغسل الوجوه والأيدي ونمسح بالرؤوس ونغسل الرجلين وأطلق، فلا تشترط الموالاة. ومنهم من قال تشترط الموالاة لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. والفاء في قوله فاغسلوا تفيد المبادرة لأنها جواب شرط، فإذا اشترطت المبادرة في غسل الوجه فما بعده معطوف عليه. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا لم يتم وضوءه فقال له ارجع فأعد وضوءك. واستدلوا بتعليل وهو أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق خرج عن كونه عبادة واحدة، يعني لو غسل وجهه في الساعة 12 وغسل يديه في الساعة 1 وغسل ومسح برأسه في الساعة 2 وغسل يديه في الساعة 3، نعم ما ليست عبادة واحدة الآن مفككة، والوضوء عبادة واحدة. الغسل كذلك اختلفوا فيه، منهم من قال لا بد فيه من الموالاة بحيث تغسل البدن مرة واحدة جميعا، ومنهم من قال لا يشترط الموالاة. ونعم، والغريب أن المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل، مع أن الغسل عضو واحد، كل البدن غسل واحد عضو واحد، فإذا كنا لا نشترط الموالاة في الغسل فمن باب أولى الوضوء لأنه أعضاء متفرقة، وإن كنا نشترط الموالاة في الوضوء فمن باب أولى الغسل لأنه عضو واحد. والذي يظهر لي أن القول الراجح اشتراط الموالاة، وأنه لا بد من الموالاة في أعضاء الوضوء وفي الغسل، لأنها عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق. ولكن لو أن الإنسان نسي بعض الأعضاء أو لم يسبق في بعض الأعضاء ثم ذكر بعد مدة، فهل نقول إنه يجب أن يعيد الوضوء أو الغسل من أوله، أو نقول اغسل ما نسيت فقط؟ في هذا للعلماء قولان، منهم من يقول إن الموالاة تسقط في النسيان وفي الوضوء أو في الغسل، وبناء على هذا القول نقول متى ذكر فإنه يغسل ما حصل به النقص فقط ويبني على ما مضى. لكن مع هذا نقول الاحتياط أن نعيد من الأول لتتحقق الموالاة. بقي علينا أن نسأل ما هي الموالاة، بأي شيء نقدرها؟ بعض العلماء يقول تقدر بالعرف، فإذا قال الناس الفصل طويل بين أول الطهارة وآخرها، قلنا الآن انقطعت الموالاة. وإذا قيل إنه ليس بطويل قلنا لم تنقطع. ومنهم من ضبط ذلك بضابط أقرب لإدراك الإنسان، وهو أن الموالاة تنقطع إذا جف العضو الذي قبل العضو الذي تأخر غسله. فالموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب للضبط. ومع ذلك قالوا بشرط أن يكون في زمن معتدل خال من العواصف، لأنه في زمن الشتاء يتأخر نشوف العضو، وفي زمن الصيف يتقدم. وكذلك إذا كان هناك عواصف هواء فإنه يسرع إلى أن نشوفه. فإذا كان في زمن معتدل خال من العواصف فإن هذا هو الضابط. طيب، إذا حصل التفريق لمصلحة تتعلق بنفس الطهارة، فهل تنقطع الموالاة؟ مثال ذلك، إنسان لما غسل يده وجد أن فيها بوية، تعرفون البوية؟ تحتاج إلى إيش؟ إلى غسل، قد يكون ولا يزيلها غالبا إلا الغاز أو البنزين، يحتاج إلى يذهب للبيت يأتي بالغاز أو بالبنزين أو ما أشبه ذلك، سيطول الفصل. يقول هذا لا يضر، لأن هذا التأخير لإيش؟ لمصلحة الطهارة فلا يضر. أما إذا كان في شيء منفصل، كما لو نقص الماء وانقطع قبل أن يتم وضوءه فذهب يطلب الماء، فهنا يعيد لأن هذا منفصل عن العبادة. طيب، لو أنه توضأ وفي أثناء وضوءه وجد نجاسة في أحد أعضائه ثم اشتغل بإزالتها وطال الفصل، نعم، فهل تنقطع الموالاة أو لا تنقطع؟ إن قلتم لا أخطأتم، إن قلتم نعم أخطأتم. هذا معلوم التفصيل. إذا كانت هذه النجاسة يحتاج إيصال الماء إلى ما تحتها إلى معاناة، فهنا لا تنقطع الموالاة، لأن هذا التشاغل إيش؟ لمصلحتها، مصلحة الطهارة. وإذا كانت لا تحول بين العضو والماء، فإنه إذا اشتغل في إزالتها انقطعت الموالاة، لأن هذا ليس من مصلحة الوضوء. إذ يمكنه أن يغسلها فيما بعد، والماء الآن قد جرى على العضو، ولهذا قال الفقهاء يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث. إيش هذا الكلام تعرفونه؟ يعني مثلا إذا كان في يده نجاسة ولكنها لا تمنع وصول الماء وغسل يده، ارتفع حدثه، مع أنه على المذهب يجب أن تغسلها كم؟ 7 مرات، فتغسلها بقية 7 بعد ما تنتهي من الوضوء، ما يمنع. وخلاصة الأمر أنه إذا حصلت النشوفة لمصلحة الطهارة فإن ذلك لا يقطع الموالاة، وإن كان لأمر الخارج فإنه يقطع الموالاة، والله أعلم. وبعث المقام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. وضوء بالفتح. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن محمود. كيف؟ بعدما جف وضوءه. وضوءه. أنا قريت وضوءه أول شيء. ها؟ أول مرة أنا وش قريت؟ أنا قريت وضوءه بضم الواو. إيه. إيه ما هو صحيح. الصحيح وضوءه. ثم إنك أنت فتحت الواو وفتحت الهمزة أيضا. إيه أنا. وش نعم. وش القراءة الحين؟ وضوءه. وضوءه فتح الواو وضم الهمزة. طيب بعد ما جف كذا عندكم أنتم؟ نعم. ها؟ نعم. بعد ما جف وضوء. ما فتح الهمزة؟ فتح الواو. نعم. وضوءه. وضوءه. لا وضوءه. أنا قلت وضوءه. أي طيب تمام. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. لا. سبحان الله. بعدما نعم. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. نعم. ماشي. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا هذا الباب مهم، تفريق الغسل والوضوء. يشير رحمه الله إلى الموالاة بين أعضاء الوضوء وأجزاء الجسم في الغسل، وقد سبق لنا ذكر ذلك، وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن الموالاة ليست بشرط لا في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من قال هي شرط في الوضوء وليس شرطا في الغسل، ومنهم من قال هي شرط فيهما في الوضوء والغسل، وهذا هو الأقرب. ولكن إذا حصل مانع، فقد سبق أن قسمنا الموانع إلى قسمين: قسم يتعلق بذات الطهارة، وقسم يتعلق بأمر خارج. والمسألة فيها خلاف لعله تقرأ عليه بالشرح. قوله: باب تفريق الغسل والوضوء. والوضوء أي جوازه، وهو قول الشافعي في الجديد، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه، فرقها أو نسقها أو نسقها. ثم عيد ذلك بفعل ابن عمر، وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة، وقال ربيعة ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة، ومن نسي فلا. وعن مالك: إن قرب التفريق بنى، وإن طال أعاد. وقد قال الأوزاعي وقال قتادة والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جف. وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء. ذكر جميع ذلك ابن المنذر، وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، لذلك حجة. وقال الطحاوي: الجفاف ليس بحدث فينقض، كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. قوله: ويذكر عن ابن عمر، هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه. لكن غريب بعض العلماء رحمه الله، الطحاوي على علمه وفهمه كيف التبس عليه الأمر، قال: إن الجفاف ليس بناقض الوضوء. والذين يقولون بأن الجفاف يمنع الموالاة لا ليس يقولون ينقض الوضوء، لكن لما كان الجفاف يقتضي تفرق الأعضاء قالوا إنه تفوت به الموالاة. وهذا مما يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والذكاء فإنه ناقص مهما بلغ، وإلا لم يقولوا إنه يبطل الوضوء، قالوا إنه يقطع الموالاة فلم يصح الوضوء أصلا. ففرق بين إبطال ما وجد وبين منع ما لم يوجد. نعم، كم الأثر؟ قوله: ويذكر عن ابن عمر، هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه، لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه، ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. والإسناد صحيح، فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى. قال الشافعي: لعله قد جف وضوءه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. قوله: حدثنا محمد بن محبوب. حدثنا باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته وسترته وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلهما مرة أو مرتين. غسلها فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. كيف هكذا؟ كذا أو كذا؟ بأي إشارة تفيدنا إلا أريد؟ أي ما نقدر نضبطها، لكن المعنى أنه أشار إشارة تدل على أنه لا يريد. نعم. وفي حديث آخر الشيخ أنه نفض يديه. كيف؟ وفي حديث آخر أن الإشارة هي نفض اليدين. لا، جعل ينفض الماء بيده. أي ينفض الماء بيده، ما هو يشير إلى أنه لا يريد الخرقة. نعم. فلم ينفض بها. إيه يعني لم يجفف بها. نعم. باب إيه؟ ها؟ إزالة النجاسة بالماء، هل يشترط ثلاث غسلات أم ثلاث غرفات؟ إذا يشترط زوال النجاسة على القول الصحيح، أما على المذهب فلا بد من سبع غسلات، حتى لو زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة لا بد من تكميل السبع. هل ليس على الحجر؟ نعم. القاس على الحجر؟ أي حجر؟ لا بد من ثلاث أحجار. لا لا، لأن بينهما فرق، فرقا واضحا. الماء أشد إنقاء من الأحجار. نعم. على إيش؟ إيش؟ إذا حصل التفريق بمصلحة تتعلق بالطهارة لا تنقطع الموارد. كيف؟ إذا حصل التفريق بمصلحة تتعلق بالطهارة لا تنقطع الموارد. نعم نعم، لأن هذه مصلحة، لأن هذه مصلحة الطهارة، وتقع كثيرا كثيرا ما يجد الإنسان على أعضاء الوضوء شيئا يمنع وصول الماء فيسعى في إزالته وما أشبه ذلك. شيخ، المسألة ذكرناها البارحة، إذا انتهى عندهم الماء وأراد أن يحضر الماء وجفت الأعضاء، هذه ذكرنا أنها ليست مصلحة الصلاة. نعم. كيف؟ ما تتعلق بالفعل هذا، هذه تتعلق بتحصيل ما يتطهر به، ما هي في نفس الفعل. نعم. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. وهذا هو الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجتمع عنده 11 امرأة في آن واحد. صحيح أنه تزوج 11، لكن خديجة وزينب بنت خزيمة ماتتا قبل أن يموت، ومات هو صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة. وأما كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، الظاهر أن هذا لا يقولونه عن ظن وتخمين، وإنما هو عن علم من السنة. والحكمة أن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم قوة 30 لأنه حبب إليه النساء، وإذا حببت إليه النساء ولم يكن له قدرة وقوة نهكت قواه وضعف، فأعطاه الله عز وجل قوة 30. فإن قيل وما الحكمة في أن الله حبب إليه النساء، نقول لما في ذلك من المصالح العظيمة، فإنه كلما تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام انتشر علمه، بل انتشرت سنته، ولا سيما السنة الباطنة التي لا تكون إلا في البيت. وكلما تعدد زوجاته كان له أصهار أكثر، ومعلوم أن الأصهار كالأقارب في كون الإنسان يعتد بهم ويساعدونه ويعينونه وما أشبه ذلك. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذه القوة، ووضيح له أن يتزوج من النساء ما شاء، حتى نزل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. الشاهد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يجامع ويعيد الجماع بدون غسل ولا وضوء، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيد ذلك حتى على نسائه. فإن قال قائل: هل يجوز مثل ذلك إذا كان عند الإنسان أكثر من واحدة أن يطوف عليهن في ساعة واحدة؟ الجواب: نعم، لا بأس، إذا إلا أن يمتنعن من ذلك ويقولن: كل امرأة لها يومها لا تأتي المرأة الأخرى. فحينئذ يلتزم بما يجب. أما إذا سمحنا لهم في ذلك فلا بأس، لا بأس أن يجامع كل واحد منهن في يوم الأخرى. شوف حديث عائشة الأول يرحم الله أبا عبد الرحمن، نعم، قوله ذكرته لعائشة فقالت، نعم، يقول: أي قول ابن عمر المذكور بعد باب، وهو قوله: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. أحسن. وبينه مسلم في روايته عن محمد بن منتشر قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فذكره وزاد، قال ابن عمر: لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. رحمه الله. وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار، فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة، أو حدثه به محمد بن بشار مختصرا. إيه نعم، صار الذي ذكر لعائشة قول ابن عمر رضي الله عنه في إنكار بقاء الطيب بعد الإحرام، والصواب أن بقاء الطيب بعد الإحرام جائز، لو تطيب الإنسان قبل الإحرام وبقي الطيب فإن ذلك لا بأس به. قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. فإن قال إنسان: إذا جاز ذلك فكيف يمسح الرجل رأسه في الطهارة ووبيص المسك في مفارقه؟ فالجواب: يمسح ولا حرج. فإن قيل: إذا مسح لصق الطيب بيده، قلنا: هذا لم يبتدئه، هذا طيب كان في بدنه من قبل مأذون له فيه. نعم، لو تعمد أن يأخذ من رأسه طيبا ويضعه مثلا في شيء من بدنه صار حراما، أما إذا لم يتعمد فلا بأس بذلك. نعم. في الثوب، يعني في الثوب الإحرام، لا لا يفعل. نعم. ظاهر السياق هذا أنه فيما يتعلق بالنساء، هذا ظاهر السياق. وأما في القوة العادية فيحتمل هذا ويحتمل هذا، الله أعلم. نعم. وضع في إحرامه، يعني في ثوب الإحرام. طيب، ثم اغتسل وفسخ هذا الإحرام، هل يجوز له أن يرد هذا الإحرام؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان إذا طيب ثوب الإحرام ثم خلعه فإنه لا يرده على نفسه مرة أخرى، لأنه يكون ابتدأ لبس الثوب المطيب. ولكن الصحيح أنه لا يفعل ذلك لا قبل الإحرام ولا بعده، لقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. ثلاثة. باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد. باب إيش؟ باب غسل المذي والوضوء منه. نعم. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. نعم، سبق الكلام على المذي، وقلنا إنه ماء رقيق يخرج من الشهوة لكنه لا يخرج دفقا بخلاف المني، وأنه يوجب الوضوء، وأنه يوجب غسل الذكر والأنثيين أيضا، وهما الخصلتان. وذكرنا أن الحكمة من ذلك هو أنه يحصل به تقلص الذكر حتى يقل خروج المذي، والمذي يقال بالتخفيف والتشديد، فيقال المذي ويقال المذ، كلاهما لغة صحيحة. وفي هذا الحديث دليل على أنه على أن الإنسان إذا كان يستحي من السؤال فإنه لا يفوته ولكن يأمر غيره، وفيه دليل على قبول خبر الواحد في الأمور الدينية، لأن علي رضي الله عنه قبل خبر الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يحتمل، لكن إذا كان أنه يحتمل هذا وهذا ما يتعين. نعم. إيش؟ لا، كونه في غزوة الأحزاب ضرب الصخرة فتهدد تكسرت، هذه من آيات الله، ولهذا خرج منها نور أو نار، رأوا من خلاله قصور صنعاء، قصور الشام، وهذه من آيات الله عز وجل. نعم. لا، كونه يطوف عليهم غسل واحد، ما يقدر الإنسان العادي أن يطوف على 9 نسوة بغسل واحد. لا، العلاقة بين عدد 30. إيش؟ بين العدد 30 و9. لا، ما بين علاقة، لكن هو أعطي قوة 30. نعم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صلى الله عليه وسلم. أراد المؤلف رحمه الله أن الطيب لا يمنع وصول الماء حتى لو كان دهنا، فإن الإنسان يجوز أن يغتسل ولا يضر إذا بقي أثر الطيب، يعني لو تطيب ثم اغتسل. ومثل ذلك لو دهن جسده بشيء يستشفي به ثم اغتسل فإن ذلك لا يضره، مع أنه معروف أن الدهن ونحوه إذا مر به الماء فإنه يتمايز، لكن هذا لا يضر. اللهم إلا أن يكون جامدا يمنع وصول الماء، فحينئذ لا بد من إزالته، خصوصا في أيام الشتاء قد يتجمد الدهن على البدن، ففي هذه الحال نقول لا بد من إزالته، لأن من شرط صحة الغسل والوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء. وفي هذا الحديث دليل على قرب عائشة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانت هي التي تباشر تطيبه رضي الله عنها، وجزاها عنا خيرا حيث أكرمت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل في باب تخليل الشعر: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. الشعر إذا كان كثيرا فإنه يخلل في الغسل من أجل أن يصل الماء إلى أصول الشعر. وليعلم أن تطهير الشعر ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه، وذلك في الاغتسال من الجنابة سواء كان خفيفا أو كثيفا. الثاني أن يغتسل، أن يجب تطهير ظاهره دون باطنه، وذلك في الوضوء إذا كان الشعر كثيفا. الثالث أن لا يجب أن يجب إيصال الماء إليه بكل حال، وذلك فيما إذا كان خفيفا فهذا يجب في الوضوء وفي غيره. ولكن هل يسن أن يخلل؟ نقول: أما في الوضوء في الغسل فلا بد أن يخلل، وأما في الوضوء فيستحب تخليل كثير، وأما التيمم فلا يستحب تخليله، لأن التيمم طهارة تراب، وتخليله لا يزيد الأمر إلا أذى، فيكفي أن يمسح بيديه ظاهره. في الغسل لا بد أن يخلل إذا كان كثيفا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهنا نسأل: هل ينبغي لنا أن نتخذ الشعر أو لا؟ يرى بعض العلماء أن اتخاذ الشعر سنة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. والذي يظهر أنه ليس من السنة، وإنما هو من العادة. فإذا كنت في بلد يعتاد الناس أن يبقوا رؤوسهم فافعل، وإن كنت في بلد على خلاف ذلك فلا تفعل. ونظير ذلك العمامة، هل العمامة السنة أو عادة؟ الصحيح أنها عادة. وكذلك الإزار والرداء، هل هو سنة أو عادة؟ صحيح أنه عادة. نعم. الله إليكم، لو أنه وجب عليه الغسل ثم توضأ قبل الغسل وخلل لحيته، هل يجب عليه حتى بلغ الماء يعني؟ نعم. إلى الأصول. نعم. إلى الأصول. أي نعم. لا، ما يجب، لا يجب عليه. إذا اغتسل ما يجب عليه. أي نعم، لا يجب عليه، لأن هذا الوضوء يعتبر من الغسل. نعم. شرف. بارك الله فيكم. حديث بعض لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تشد شعرات، هل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الثاني حذيات؟ نعم. هل الحذيات هذه كافية؟ لابد أن تصل، لابد أن يصل إلى أصول الشعر، وهذا يمكن بأن تعرفه حتى يصل. وأما القول بوجوب النقض في غسل الحيض دون غسل الجنابة كما هو مشهور من المذهب، وتعليل ذلك بأن إيجاب نقضه من غسل الجنابة فيه مشقة، فالصواب أنه لا يجب غسله أنه لا يجب نقضه لا من غسل الجنابة ولا من غسل الحيض. كيف نوجد حديث هذا؟ أي حديث؟ لا بد من هذه، نحمله على الشيء الذي ليس فيه اشتباه، ونحن قد أعطيناكم فائدة وقاعدة مهمة، أن الأحاديث الواضحة إذا جاءت أحاديث مشتبهة تحمل الأحاديث المشتبهة عليها، وكذلك في القرآن. مثل ماذا يا شيخ؟ أي حديث؟ نعم، أي حديث نحمل عليه؟ هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يخلل شعره، وكذلك ورد أحاديث السنن إن تحت كل شعرة جنابة. نعم هاني. قلنا يا شيخ أن الموقف أهل البلد في نفسه فيما لا تشتري العوض فيه واجب. واجب؟ لا، هو السنة. قلنا أنه هو السنة. الآن يا شيخ بعض البلاد عادة في نفس ما يقال ما يسمى البلطران. ما إيش؟ البلطران. أي نعم. هذا يكون فيه تيسير الشيء. أما قلنا ما لم يكن محرما هذا عام، سواء كان محرم لنفسه لذاته كالحرير مثلا أو لهيئته وصفته. سبق أن قلت أنه يلبس. نعم يلبس إذا لم يكن فيه شهرة. هي نعم، ونحن نقول الآن نحن عندنا قاعدة مضطردة، إذا كنت في بلد فالبس لباسهم ما لم يكن محرما، سواء كان محرما لعينك كالحرير أو محرما لهيئته. وإن كان في ضرر. نعم. كان في لبس الثوب ضرر عليه. ضرر. كان يؤذى. هم نقول يلبس مثل لباس أهل البلد. لباسهم فيه إثم. إيش؟ ما هو الإثم؟ إنه يسم. يقول للخياط وسع الكم. نعم. وإذا وسع ما صار شيء. هل يقبل مثلا حديث مسلم الذي ذكره في الشرائع على انه من قبيل الخاص الذي ورد على العام؟ لا ابدا، لانه اذا وجبت الجنابه فالحيض من باب اولى. وام سلمه قالت ابا انقضه للحيض؟ قال لا. نعم. باب من توضا في الجنابه ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مره اخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى يمكنك الان قال أخبرنا ان تقلب الشريط عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونه قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفأ بيمينه على شماله مرة. باب من توضى في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. نعم. هذا فيه دليل على أن المغتسل من الجنابة إذا توضأ أولا فإنه لا يعيد وضوءه مرة ثانية. وقد يقول قائل هل في هذا دليل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ولا سيما فيما سبق من العهود الماء قليل، يعني لا يمكن أن الماء يجري على كل الجسم إلا بإمرار اليد معه. فهل نقول إن هذا يدل على ذلك؟ قد يكون فيه دلالة، لكن إذا لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، اللهم إلا إذا مسه لشهوة، فإذا مسه لشهوة فإنه ينتقض وضوءه

عبيد الله قول بعض العلماء لو يجوز تسبيق الإمامون بتكبير عن الإمام إيش؟ يجوز تسبيق الإمامون بتكبير عن الإمام يجوز إيش؟ الإسباق إسباق؟ شو معنى إسباق؟ سبق إيه؟ يعني الإمامون عن الإمام يعني يجوز أن يكبر الإمامون قبل إمامه هنا ذكر أنه جنوب فكبر فصلينا معه لا ليس في الصلاة هذا البخاري ما ذكر أنه كبر نعم يعني كبر قبل أن يذهب إلى بيته نعم نعم لا أصل ما كبر بالأول في الأول قام في مصلاه على أنه يكبر ثم ذكر قبل أن يكبر وذهب نعم سليم نعم خلنا الناس ينشطون مثلك إذا علمتم من عليك غسل الجنابة ما في شيء كل الناس يصابون بالجنابة وخصوصا إذا كانك طالب علم ينتفع الناس بعملك فعلك لا ما هي خصوصية الأصل بارك الله فيك عدم الخصوصية الأصل أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا مأمورون بالتأسي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والأصل أن الرسول أحيا الناس لأن الحياء من الإيمان فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحي في مثل هذا الحال فلا تستحي أنت قبل ما عليك إن شاء الله بدي سليم إن شاء الله أنك سليم وسليم لا إن شاء الله أنت إن شاء الله تصلي من العلماء. ذكر بعضهم من حديث طلق بن علي لا دلالة فيه لأن السائل قال الرجل ما استكر في الصلاة وهذا لا يكون من المتوقع هذا صحيح؟ ذكر بعضهم من حديث طلق بن علي لا دلالة فيه لأن السائل قال الرجل ما استكر في الصلاة وهذا لا يكون من المتوقع إن إيش؟ هذا لا يكون من المتوقع لا يا أخي هو الحديث في الصلاة يمس ذكره في الصلاة هذا قال لا يكون إلا فوق حائل هل يمكن مسه مع حائل فوق حائل مسه في الصلاة فوق حائل ما يسمى مس مع الحائل مس الثوب هنا لكن إذا قلت كيف ذلك يمكن الإنسان يحتاج إلى حكة أو ما أشبه ذلك ويحصل هذا الشيء ثلاثة عمل نعم باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة أنت عندك يا عبد الله ذكر رواية أن الرسول كبر أولا نعم هو على كل حال الرواية اللي في الصحيحين ما فيها ذكر التكبير لكن في رواية أنه كبر فإذا كان في رواية أنه كبر ثم انفتل من صلاته وذهب واغتسل ثم رجع وكبر فإننا نجزم أن الصحابة سيكبرون بعده فهمت؟ هذه واحدة لقوله إذا كبر فكبروا أو يقال أنه في هذه الحال لما كان تكبيرهم الأول بعد تكبيره هو الأول صاروا ممتثلين إلى قوله إذا كبر فكبروا وعلى هذا فيكون فإذا جاء هو ابتدأ الصلاة لأن صلاته انقطعت بل تبين أنها لم تنعقد وأما هم فهم على ما سبق فهذا فيه احتمال لكن بعد أن تكون الرواية محفوظة أنه كبر وإذا صحت هذه الرواية صار فيه دليل على أنه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام حتى

بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فهو يريد أن يجعل هذا ذخرا في الآخرة. لكن أنا وأمثالي هل نجزم أنه سيكون لنا هذا في الآخرة؟ نعم لا نجزم، ربما نحن أنفسنا خير الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العفو والعافية. نعم سليم، سليم بعد هذا جنبك. عفوا عنك، هل مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم قدم على طعام مما حل الله له وقال أنا زائد عن هذا؟ والله لا أذكر هذا، لكنه يؤثر على نفسه عليه الصلاة والسلام، يؤثر على نفسه، كان يربط على بطنه حجر من الجوع ويعطي عطاء من لا شر الفقر. هذه مسألة مهمة وهي مبحوثة في أصول الفقه، ولكنها مسألة مهمة لا بد أن نبينها. يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله، لما ذكر الأنبياء وهم الرسل في القرآن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إلى الآيات كثيرة في هذا. هذا من الناحية السمعية. أما من الناحية العقلية فلولا أننا نأخذ من أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم عبرة لكان قصد ذلك من باب إيش؟ العبث واللغو، ولا فائدة منه. فلذلك القول الراجح بل المتعين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأكبر دليل على ذلك حديث أنس في قصة الربيع حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنيتها، فقال أنس بن نضر أتكسر ثنية الربيع؟ والله ما تكسر، وقد عرضوا على أهل الجارية الدية ولكن أبوا، قال لابد أن يكسر السن. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، والذي بكتاب الله القصاص ما هو؟ التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نحن كتب علينا القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أما في الأعضاء والجوارح والجروح فهذه ما كتبت علينا، مكتوبة على بني إسرائيل. لا، ومع ذلك قال كتاب الله القصاص، وهذا دليل واضح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم نعم ها؟ نعم يضرب، يعني أثر فيه، يعني ضربه حتى أثر فيه. لكن هل يؤخذ منه من هذا الحديث ما نفعله بصبياننا إذا عثر بحجر؟ نعم، جعلنا نضرب الحجر أمامه حتى يسكت، وهذا شيء مشاهد الآن. يعني الصبي مثلا إذا عثر بشيء وقلت نبي ندقه، نعم، ثم قمت تخبط على اللي عثر به يسكت. نعم معروف. هل نقول لعل هذا يكون أصلا لعملنا؟ نعم، ها، في احتمال صحيح. حجر يعقل، يعني ظنه يعقل. من قصة موسى يعني؟ من تصرف لهذا التصرف؟ أقول موسى يعني. أي نعم، هو تصرف الحجر هذا تصرف من يعقل، كونه هرب به ويدعوه يا حجر يا حجر ثوبي ولكن ما لا يبالي به، هذا يدعن أنه يعقل، يعني فعل فعل العاقل. لكن الصبي عنده أن هذا الذي عثر به أو الذي سقط عليه أنه عاقل، يحسب مثل لو طاح عليه الحجر أو ما أشبه ذلك، يحسب أنه عن قصد.